هي ما تحدر وين هذا مركن الهدى. أعلى شباب أعلى شباب. هي ما تحدر وين هذا مركن الهدى. ونحت أملاك العريش على المرتضى. ونحت أملاك العريش على المرتضى. وظلت الأيتام عقبى معولة. وظلت الأيتام عقبى معولة. ونحت أملاك العريش على المرتضى. وظلت الأيتام عقبى معولة. حيدر. وظلت الأيتام عقبى معولة. ما تحدر وين هدم ركن الهدى. وناحت املاك العرش على المرتضى. وظلت الايتام عقبى معولة. نوح يا شيعة مات المرتضى. نوح يا شيعة مات المرتضى. فقده اهتز عرش رب السماء. فقده اهتز عرش رب السماء. والملايك جنوا حلاطمة. والملايك جنوا حلاطمة. علي علي. نوح يا شيعة مات المرتضى. فقده اهتز عرش رب السماء. والملايك تنو حلاطمة. الدنيا مظلمة اليوم وتريد نورك يا علي. مظلمة اليوم وتريد نورك يا علي. الدنيا مظلمة اليوم وتريد نورك يا علي. الدنيا مظلمة اليوم وتريد نورك يا علي. الدنيا مظلمة اليوم وتريد نورك يا علي. الدنيا مظلمة اليوم وتريد نورك يا علي. هدمت والله أركان الهدى. تهدمت والله أركان الهدى. تهدمت والله أركان الهدى. بسم الله الرحمن الرحيم.